وجل أمانيهم هي الدنيا، ولا ينظرون إلى عمل الإنسان وإلى موقفه من الله رب العالمين. للأسف هكذا كثير من الناس، جل همه الدنيا أن يحصل منها، ولذلك هو يتطلع إلى أهلها ويتمنى أن يكون مثلهم. وهناك أناس يدركون الأمور على وجهها الصحيح، ويعرفون أن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هناك أناس يدركون أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. هناك أناس يدركون فعلا أن الدنيا زائلة، مهما كثر جمعها فإما أن تزول عنك وإما أن تزول عنها. وهناك أناس مخدوعون، بعضهم يعيش في الدنيا وكأنه سيظل فيها أبد الآبدين، وينسى أن هناك آخرة وأن هناك حساب. ولذلك قلت لكم لا تأخذوا الناس بالمظهر، وإنما ينبغي أن تنظر إلى العمل وإلى الجوهر. وبينت لك أنك قد تنظر إلى إنسان فتحتقره وتزدريه، ومع هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب عبد أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره الله. وهناك من يكون حاله كحال قالون، ومع هذا هو يتقلب في غضب الله. ولذلك ضربت لكم مثالا بحديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وهو حديث في صحيح البخاري، وبينت لكم حال هذه الأم التي رأت رجلا ذو وجاهة على دابة فارهة عليه إشارة، وكانت ترضع ولدها وهي أم، والأم تحب لولدها الخير، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فأعرض عن ثديها ونطق بإذن الله قائلا: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها وإذا بقوم يمرون بجارية يجرونها ويضربونها ويقولون: زنت سرقت، وهي تقول: إني مظلومة. تقول الأم: اللهم لا تجعل ابني مثلها. يعرض عن ثديها وينطق بإذن الله قائلا: اللهم اجعلني مثلها. حينما يتراجع القول تقول الأم لولدها: يا بني مر هذا فقلت: اللهم اجعل ولدي مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومرت هذه يقولون: زانية سارقة، قلت: اللهم لا تجعله مثلها، قلت: اللهم اجعلني مثلها. فبين لها أن الأمر لا يبنى على الظاهر: يا أم، أما الرجل فكان جبارا وأنا لا أحب أن أكون من الجبارين، وأما الجارية فكانت مظلومة وأنا أحب أن أكون من المظلومين. قلت في شرح هذا الحديث: تذكر ابن حجر عليه رحمة الله قصة هارون، وقال: هكذا كان حال الناس، هكذا كان حال الناس. هناك من الناس من فعل مثل هذه الأم، لما خرج عليهم قارون في زينته قال الذين، واسمع إلى تعبير القرآن، قال الذين يريدون الحياة الدنيا. إبقى الدنيا عنده جل الهم ومبلغ العلم. وأنا قلت لكم فيما مضى، دخلت مرة إلى الميضة لأتوضأ. عقب الوضوء قد علمنا إخوانكم الذين كنا نحدثهم عن سنن الوضوء وفرائض الوضوء وما إلى هذا، قلنا لهم إن من السنن القولية دعاء يقال عقب الوضوء على الراجح. هذه رواية أخرجها الترمذي في سننه. لك بعد الوضوء تقول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. فأحدهم التزم وألزم نفسه هذا الحديث، وبعد أن فرغ من الوضوء قال اللهم اغفر لي ذنبي، ومر عليها مرورا سريعا هكذا كما أقول لكم اللهم اغفر لي ذنبي، ثم جاء وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري، أجهد نفسه وكأنه يريد أن يسمع الدنيا كلها، خلاص بارك لي في رزقي وسع لي في داري وسع لي في داري وسع. فيعني أشفقت عليه فوضعت يدي على كتفه وقلت له يعني أرفق بنفسك، قال لي أعمل إيه بس يا شيخ، أنا قاعد أنا والزوجة وأربع عيال في أوضة وصالة، أنا كدت أن أقع في الأرض من هول ما سمعت. إذن هو وسع لي في داري، قصده إيه؟ قصده إيه؟ الشقة اللي هي أوضة وصالة. الحديث ليس هكذا، الحديث ما كان الغلط منه وسع لي في داري الشقة اللي انت قاعد فيها ولا يتعلق بالدنيا، إنما هو وسع لي في داري يتعلق بالآخرة، والقبر هو أول الدار التي ستسكنها في الآخرة. والقبر والعياذ بالله إما أن يضيق حتى تختلف فيه ضلوع الإنسان ويتمزق فيه الإنسان تمزيقا، وإما أن يتسع مد البصر، ولكن همة هذا جعلته يصرف هذا الحديث إلى ها الشقة اللي في الدنيا. كثير من الناس هكذا، مع أن الحديث في بدايته اغفر لي ذنبي، وده أهم حاجة أنك تلقى الله وقد غفر لك، يعني هو ده الأصل اللي أنت المفروض تجهد فيه ها نفسك، تجهد فيه نفسك إنك تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. لذلك عندك حديث الثلث الأخير من الليل، ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، شوف اللي جاي يقول، ودي أحوال الناس هتختلف. في واحد يشغله ذنبه يبقى هيقوم الليل يستغفر، وفي واحد يريد أن يدفع عنه ضر نزل به ده اسمه داعي، وفي واحد يريد خيرا يأتي إليه ده اسمه سائل. عشان كده قالوا أحوال الناس هتختلف، في مستغفر يبقى ده قلق ذنبه خلاص، في داعي ده اللي نزل بيه ضر ويريد الله أن يدفع عنه، في سائل السؤال ده طلب عطاء ده يريد خيرا يأتي إليه. تعال شوف ربنا يعني قدم في الحديث ده إيه، أو النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الحديث ده إيه، يقول ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فجعل سؤال الخير الأصل ده إن يكون إيه ها آخر حاجة، آخر حاجة، إن أول حاجة ينبغي أن تهتم بها هل من مستغفر إيه فأغفر له، يبقى أول حاجة تضعها في حسبانك اللي إيه ها المغفرة، وبعدين دفع الضر هل من داع فأستجيب له، ثم أخيرا طلب الخير هل من سائل فإيه فأعطيه. ومن أجل هذا قال شراح الحديث ينبغي أن ترتب أولوياتك هكذا، يبقى أولى أولوياتك طلب الإيه المغفرة، تاني أولوياتك دفع الضر، تالت أولوياتك طلب الإيه خير. إحنا بقى بنعمل كده، إحنا بنعمل كده، إحنا أهم حاجة عندنا ها المطالب اللي هي المطالب الدنيوية، الدنيوية اللي هي زي ما قلت الناس التي جعلت الدنيا ها جل الايه جل الهم جل الهم. فخلاص عشان كده يؤثر فيه اذا ما راى انسانا يتقلب في نعمها ويتمنى لنفسه ان يكون هكذا دون النظر الى عواقب الامور او حتى دون النظر هذا سيجعله يحسن مع الله ام يسيء، ما بقاش دي في حسبانه. عشان كده قلت الناس فريقان، وشوف التقسيمه. قال الذين يريدون الحياه الايه الدنيا، وشوفوا ربنا سماها دنيا من الدنو، الركون اليها لا يرفع من ركن، اللي يركن اليها عمره ما يرتفع، من الدنو دنيا من الدنو خلاص من الدنو، فالركون اليها لا يرفع خلاص. فالذين يريدون الحياه الدنيا على طول كده قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي ايه قارون، يا رب نبقى زيه ويبقى عندنا اللي عنده، دون ان يدرك ان قد لا يكون الخير في هذا، قد يضغيه. طيب الذي سأل الله ان يكون مثله، طيب ده ممكن يكون داخل جهنم، تبقى مثله ازاي؟ تبقى مثله ازاي؟ خلاص. طب ما حسني كان عنده مليارات المليارات، تخيل بقى واحد طلع يقول يا رب ابقى زي حسني، صح؟ ده صح. يبقى ده فريق داركنا الى الدنيا وهي اصبحت جل الهم ومبلغ العلم. الفريق الثاني شوف ربنا قال فيه ايه. دايما لما تيجي تنظر الى المقابلات، لما يجي شيء في مقابل شيء، الشيء المقابل يعني الضد، الشيء وضده. طيب لما يبقى عندي فريق وصفه الله بقوله الذين يريدون الحياة الدنيا، يبقى الفريق الآخر هيريد ايه؟ بس شوف الرد، الآخرة. يبقى ده هيبقى المقابل، المقابل ما جاش كده. كان من المنتظر ان يكون المقابل وقال الذين يريدون الآخرة، صح كده؟ يبقى الناس فريقان، فريق يريد الحياة الدنيا وفريق يريد الايه؟ الآخرة. لا المقابل ما جاش كده. خلاص؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ما جاش قدامها وقال الذين يريدون الآخرة، إنما قال الله وقال الذين إيه؟ أوتوا العلم. أقف. أوتوا الإيه؟ العلم. الله. ده معنى كده إن الذين يريدون الحياة الدنيا المقابل ليهم أهل العلم. يبقى الآية عايزة تقول لك إيه؟ الذين يريدون الحياة الدنيا هم أهل الجهل. هم أهل الإيه؟ هم أهل الجهل. كده على طول. هم أهل الإيه؟ هم أهل الجهل. يبقى الذي يركن إلى الدنيا ويطمع فيها هو إنسان جاهل. جاهل بإيه؟ قالوا أولاً هو جاهل بحقيقتها، ده رقم واحد، تركن إلى الدنيا فأنت جاهل بحقيقتها. حقيقة هذه الدنيا ها أنها بداية لا تساوي شيئا عند الله، ما تساوي شيء والله عند الله، ثم مصيرها إلى ها زوال، ولا هي بتقعد لحد، يبقى مصيرها إلى زوال، أو أنك تزول عنها، يعني هي هتزول عنك وهو دوام الحال من المحال، يا أنت اللي هتزول إيه؟ لا تزول عنها، تدرك أنها هينة وأن الدنيا بما فيها والله لا تساوي نعمة أنعمها الله عليك. والله أنا أعلم أناسا هو يريد أن يتنازل عن كل ما يملك، كل ما يملك هو فاقد لنعمة، شو بقول لك إيه؟ هو فاقد لنعمة، يريد أن يتنازل عن كل ما يملك بس تدينه النعمة دي، تدينه النعمة دي. أعلم أحد الأفاضل الأثرياء علشان تبقى عارف، والده توفي طريق له 3 مليار وهو أعمى، يقسم لي بالله يقول لي ياخدوا الثلاثة مليار وهدوم اللي أنا لابسها ويعطوني بصرا أبصر به، بصرا أبصر به. يقول لي والله أنا غير ساخط على الله، ولكن أحيانا في حاجات بتمنى إن أنا أكون بشوفها، بتمنى إن أنا أكون بشوفها. تقوم تروح بيتك وتقول الحمد لله على والله نعمة البصر، والله نعمة البصر. وعد بقى باقي النعم التي أنعم الله بها عليك. صحة، صحة. في ناس أقسم بالله، وأنا قلت لكم زمان لما قلت لكم القضية مش بالكثرة، فاكرين لما فرقت لكم ما بين الرزق والملك، فاكرين الكلام ده؟ قلت لك إن في فرق بين الرزق خلاص والملك. أنت كن واثقا أنك لن تخرج من الدنيا إلا وقد وفيت رزقك، خلاص، وليس رزقك ما تملك. عشان كده قلت لك قد يكون إنسان واسع الملك ضيق الرزق، وإنسان ضيق الملك واسع الرزق. وهذه مسألة لا يفهمها كثير من الناس، خلاص. تلك زمان، ودائما أفكر بوقع دي لما دعينا لافتتاح مسجد أحد المليارديرات، ملياردير بناه، وكنت أحد المدعوين. وبعد ما انتهينا هو لي مش فيلا، ده قصر في مصر الجديدة، وبيعمل على فكرة وعامل دور تحت كده ما شاء الله، ده بيعمل فيه لقاءات علمية. فقال كل الموجودين معزومين، وجابوا لنا أتوبيسات وسيارات وخدونا على هذا القصر. دخلنا الدور التحتاني أكبر من المسجد اللي انتوا قاعدين فيه ده، وهو عامل فيه كراسي قاعدة وصفرة كبيرة، لدرجة ان احدهم لما رآها قال دي ينفعوا يعملوا عليها محطات للمترو، خلاص. وبعدين جلسنا وبدأ الطعام يأتي، لا ترى شيئا الا اللحم، بط، دجاج، حمام محشي، قطع لحم مقطعة، اللحمة الباردة واللحمة مش عارف ايه. ولذلك احد المشايخ اصحاب الطرف كما قلت شمر عن ساعديه وقال بس جاء يوم الملحمة، سنأكل اللحم باللحم، يعني غمس لحمة بلحمة النار، خلاص. وبعدين بدأوا يعتركوا مع الطعام، تفرج بقى ما شاء الله. أنا جالس وجنبي صاحب الدعوة، خلاص، فقال لي كل، قلت له أنتظرك، قال لا يعني أنا مش هينفع أكل معاكم. فإذا بهم يأتون إليه بطبق زي بتاع الفنجال كده، في قطعة جبن ورغيف صغير عيش سن، خلاص، وجلس يأكل. فتعجبت فسألته طيب انت مش هتشاركنا؟ قال لا ده انا موت، هو الطبيب ما حدد لي كده. فضحكت فقال على ما تضحك؟ قلت ده مش طبيب، لا ده ربنا. شوف كل ده ملكك لكن رزقك فيه حتة جبنة ورغيف سن، وده مش ملك الناس دي لكن رزقهم فيه، أديك شايفه. أيهما أوسع رزقه؟ ده السؤال، أيهما أوسع رزقه؟ اللي قاعدين يأكلوا اللحمة باللحمة وده مش ملكهم، ولا اللي ده ملكه ومش قادر يأكل منه؟ عشان كده أنا قلت لك يبقى ثري جدا جدا لكن محدد له رزق. والله ما ياخد اكتر منه. وانت تبقى فقير جدا ويعملوا لك حلة عدس، تحط اربع خمس ترغيفة، ترزع الحلة والخمس ترغيفة مع فحلين بصل، واخد بالك، وتبقى مية مية. يعد عليك صاحب المال يقول يا ليتني مثله. اه والله. يبقى ايهما اوسع رزقا؟ لان هو الرزق هو ده بقى، ان يقول ابن ادم، شوف الحديث، مالي مالي وليس لك من مالك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت. هو رزقك ده، هو رزقك ده. فاللي انت تشوفه من الناس واسع الملك قد يكون اضيق منك رزقا، تخيل وانت مش حاسس بدي، هو يحسها. فصاحبنا الملياردير ده قال لي يومها كلمة، قال لي انا مستعد اتنازل عن نصف مالي لواحد من دول، بس يديني معدته، بس يديني معدته. فانت معدتك اللي تهضم الزلط دي، دي نعمة من نعم الله عليك. عدس تضرب، فول تضرب، اي حاجة شغال، فيش مشاكل عندك. دي يا ابني نعمة تساوي حاجة كتير جدا. احنا مصيبتنا والله في اننا لا ننظر الى نعم الله فينا، اللي ربنا قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو انت مدرك نعم ربنا اللي فيك، عمرك ما هتحسد غيرك، ولا هتبص له، ولا هتبكي على دنيا، ولا هتبكي على دنيا. فالبكاء على الدنيا هذا من فرط الجهل فعلا، من فرط الجهل فعلا، لانه بدم ركن الي، يبقى اما ان يقطع لنفسه بانه لن يزول او هي لن تزول، وهذا لن يكون. وحسبنا ما كان من شأن سيدنا علي، وتقرأ ابن أبي الدنيا عامل كتاب بحاله مسميه ذم الدنيا، وذاكر فيه، جامع فيه كل الأحاديث التي وردت في ذم الدنيا وفي بيان حجمها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وذكر فيه ما قاله كثير من السلف. فعلي بن أبي طالب يأتي إليه رجل ليجعله يسجل عقد دار قد اشتراها، وكان علي من أهل الفراسة، فخشي على الرجل، خشي على الرجل. عشان كده بقول لك واحد يبقى فقير يوسع الله عليه الدنيا تخرب، كما قال الله ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله إيه لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما أتاهم بخلوا، تبقى مصيبة، تبدأ ببخل وتنتهي بكفر. شو بقول لك إيه؟ تبدأ ببخل وتنتهي بكفر. فسيدنا علي كتب في عقد الدار يقول اشترى ميت من ميت، عشان تبقى مدرك ان البائع ميت والشاري ميت. ألم يقل ربنا انك ميت وانهم ميتون؟ واحنا في ناس مش في بالها انها هتموت، يعمل في الدنيا كانه مخلد فيها، وتلك مصيبه. وتبص ليه حتى يودع الاموات، ويمكن هو على باب المقابر بيكلم في الدنيا ولا يتعظ ولا يدري انه الى هذا المصير صائر. فشوف كتب يقول اشترى ميت من ميت في سكن المذنبين ودار الغافلين دارا لها أربعة حدود. الحد الأول ينتهي عند الموت، والحد الثاني ينتهي عند القبر، والحد الثالث ينتهي عند الحساب، والحد الرابع إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم كتب يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كانت قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أنت بتجمع لمين؟ أنت بتجمع لمين؟ لمين؟ خلاص تقول للعيال لكذا وتجمع من حرام ولا تتقي الله ولن ينفعوك. وكنت لسه بكلم إخوانكم بالأمس القضيب في سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فمن جمعت لهم من الحرام وركنت إلى الدنيا لأجلهم لن ينفعوك، حش هينفعك. ولذلك قلت إن ابن كثير ذكر بسند صحيح عن إكرمة أن الأب يلقى ولده يقول له: يا بني أي أب كنت لك؟ فيقول له: كنت نعم الأب، ويثني عليه خيرا. فيقول له: يا بني هب لي مثقال ذرة من حسناتك علي أنجو بها. فيقول له: يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أستطيع لأني أرجو ما ترجو. فأنت مسكين بتضيع نفسك عشان مين؟ أنت مسكين، ما أنتش فاهم حقيقة هذه الدنيا، أنت مسكين مش عارف إنك زائل ويا زائلة، أنت مسكين مش عارف إن أقل نعمة وهبها الله لك هي أرقى وأعلى من الدنيا وما فيها، أنت مسكين. ولذلك المسكين الذي لا يدرك حجم الدنيا ولا يدرك تفاهتها خلاص هو جاهل بكل معاني الكلمة. أما الذي يدرك أن الدنيا إلى زوال وأنه راحل عنها وأنه لن ينتفع إلا بما قدم فيها من خير، وأن الثواب هو جل الأماني، هو جل الأماني، فهو إن لم يدرك هذا جاهل، وإن أدرك هذا فهو عالم. ولذلك جاء قول الله تعالى: قال الذين أوتوا الإيه؟ أوتوا العلم. قال أهل العلم: أوتوا العلم أدركوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وأدركوا أن ثواب الله هو المراد، هو على علم ده. ولذلك وقال الذين أوتوا العلم إيه؟ ويلكم، ويلكم. الويل الدعاء بالهلكة، كل إنسان ويل لك يعني يا رب تهلك. ولكن هذه الكلمة أصبحت تنطق ولا يراد بها الدعاء، وإنما يراد بها الزجر عما لا يرضي، الزجر عما لا يرضي. احنا عندنا كلمات في اللغة لها أصل ولها استعمال، بقول تاني لها أصل ولها استعمال. فمثلا ثكلتك أمك دي لها أصل، الأصل يعني يا رب أمك تفقدك، يعني يا رب تموت، ده الأصل. ولكن لها استعمال عند العرب، العرب كانت تقولها على سبيل الإنكار ولا تريد بها الدعاء. ومن هنا لما قال سيدنا معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما نقول؟ قال له إيه؟ ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ طب بالله عليك لو أريد بالكلمة دي حقيقتها يبقى النبي عمل إيه؟ دعا على معاذ وبيقول له يا رب تموت وكان هيموت. لكن العرب ما كانت تقصد بها هذا، ما كانت تقصد بها هذا، وإنما كانت تقصد بها الإنكار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على معاذ ما قاله. إزاي يعني مش واخد بالك إن إحنا نؤاخذ بما ها نقول؟ إزاي؟ فينكر عليه هذا السؤال إنه ما كان ينبغي أن يسأله، لأن القضية واضحة ومعروفة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب إيه؟ رقيب عتيد. إذن هناك كلمات لها أصل ولها إيه؟ ولها استعمال، لها أصل ولها استعمال. زي كلمة خول، خول في أصلها كلمة طيبة، ده أصلها كلمة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم. فالخول في أصل اللغة خلاص الأخ الحبيب، ده أصلها في اللغة، ولكن الآن أصبح لها ها استعمال. فتقدر أنت تقول للواحد بقى أنت خولي، تبقى قضية سب وقاسف وتروح في 60 داهية، واخد بالك أنت، وتحصلني إذن في كلمات لها أصلا ولها إيه؟ ولها استعمال، ولها استعمال خلاص. فكلمة ويل كلمة لها أصل الدعاء بالهلكة، ولكن لها عند العرب استعمال إنك أنت ها بتنكر بها على ما لا ترضى. وكأن الذين أوتوا العلم ينكرون على هؤلاء الجهلة على أهل الدنيا، ولا يرضون منهم أن يقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يبقى غير رضيين. يبقى قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. خدها بقى دي وضعها في حبات قلبك، والله ضعها في حبات قلبك، ثواب الله خير، ثواب الله خير. ولذلك والباقيات الصالحات إيه؟ خير إيه؟ عند ربك إيه؟ ثوابا وخير الأمل. الباقيات الصالحات يبقى ثواب الله خير، إن حضرتك تخرج من الدنيا بحسنات ده خير من أن تخرج منها بأموال. فالحسنات تنجيك والأموال قد ترديك. ده من أطول الناس حسابا أصحاب الأموال، من أطول الناس حسابا أصحاب الأموال. ليه؟ لأن لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة، هيبقى منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلما حضرتك تقف وهتسأل عن كل قرش ساغ، بل عن كل مليم، من أين اكتسب وفيما أنفق. لما تكون صاحب مليون هتقف قد إيه؟ طب مليار، طب مليارات، خلاص. الفقير ربنا يكرمه. ولذلك أنا قلت لكم إن أول الناس إجازة بلفظ حديث مسلم يعني دخولا للجنة مين؟ فقراء المهاجرين. يقول لك طب وأغنياء المهاجرين ها؟ عطلهم بقى السؤال بتاع المال، موضوع الفلوس ده، فمن أين اكتسبت وفيما ها أنفقت، وفيما أنفقت. فالثواب أنت هي دي العملة، العملة التي ستحتاج إليها يوم القيامة. يبقى أنت يوم القيامة القضية مش قضية لا درهم ولا دينار، قضية ثواب اللي هي الحسنات اللي هترجح بيها كفتك وتخليك تدخل الجنة سالما غانما، سالما غانما. يبقى ثواب الله إيه؟ خير. بس الثواب ده بقى مين اللي بياخده؟ مين اللي بياخده؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يبقى ثواب الله ده هيتحقق لإنسان لابد أن يجي بحاجتين، يجي بحاجتين الإيمان وليه والعمل الصالح. الإيمان خلاص معروف إنك تؤمن بالله والرسول الذي بعث إليك ومن قبله، خلاص ومن قبله لحد ما نصل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فعزين إيمان به وبكل الرسل والأنبياء. ما يجيش واحد بقى لحد نبي الله عيسى في زماننا ويقف، لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأنه كفر بمحمد. وما تجيش بقى تسألني وتقول لي أصل النصارى كفر، ولا والله كفر، وإخواننا المرتعشين وأصحاب العمم الحلوين اللي بيخافوا يقولوا الكلام ده والله كفر. أنا بحلف بالله ده بنص القرآن كفر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، الذين كفروا من أهل الكتاب، هو من أهل الكتاب بس اسمه كافر. وأنا بعجب يا أخي إن أحيانا يجيبونا في برامج أو يجيبوا بعض إخواننا الحلوين اللي هقول يا ربنا يهديهم ومصيبتنا فيهم ويجيبون النصراني ويقول طب أنت بتكفر ولا لا، يوم يرتعش، يوم يرتعش. خلاص أنت بترتعش ليه؟ طرح عليك سؤالا، اطرح عليه سؤاله، اطرح عليه سؤاله، اسأله نفس السؤال برضه، قول له انت بتكفرني ولا لا؟ مش معنى انا بسأل السؤال ده، بلا نفس يجيبوا قسيس ويقعدوه له انت بتكفر المسلمين ولا لا؟ مش معنى بيسألونا احنا انت بتكفر النصارى لا ليه؟ يجيبوا قسيس ويقعدوه انت بتكفر المسلمين ولا لا؟ لان الاجابه هتبقى واضحه، الاجابه عندهم هتبقى بيكفر. خلاص دي واحدة. الثانية، انت المسألة فيها شك اسأله، انت مصدق بالنبي والقرآن ولا لا؟ اللي جابها هتكون ايه؟ انه لا. طب يا اخي ده بقى ايه؟ بس قول له احكم انت، قول له احكم انت، شوف الهبل اللي احنا عايشين فيه. شكاك كنت لسه بقول لاخوانك والله من الكوارث اللي كنا فيها اني واحنا في لاظغلي، لسه كنت بقول لاخوانك الواقع دي، واحنا في لازغلي كانوا جايبين 7 إخوة من دار السلام عاملين لهم قضيه. القضيه دي كانت ايه بقى؟ تكفير النصارى. قضيتهم ان هم بيكفروا النصارى، والله بيكفروا النصارى، حاجه غريبه يا اخي. وبعدين طلعوا 7 للتحقيق ترى عجبا. فأنا كنت بقول لهم أهل العلم زمان افتتنوا برضو بأشياء كده، واخد بالك أنت؟ بس كان بتوع زمان أخف وطأة من بتوع دلوقتي. يعني بتاع زمان كان يبقى في هواه إجابة، لو جئت بالإجابة التي توافق هواه خلى سبيلك، ظلمة العصر. يبقى عنده إجابة في هواه، ومع هذا لو قلت اللي مش في هواه ولو حتى اللي في هواه برضو لازم ينتقم منك ويخرب بيتك. فهم زبانية أمن الدولة كان عندهم النصارى مش كفر، وكان في بعض العمم اللي ربنا ريحنا منهم كانوا بيصوروا ده ان ما ينفعش تقول عليهم كفر، ما ينفع. خلاص فجابوا 7 وقفوهم، ومش عايز أذكر أسماء والله كما أقول لكم، أدخلوا أولهم هذا الضابط المتخلف، سألوا النصارى كفر ولا مش كفر؟ خلاص الإجابة واضحة، فالأخ أجاب بكل وضوح، قال له كفر وربنا مكفرهم والقرآن مكفرهم. قال له هل أنت بتكفرهم؟ قال له قال لهم طيب قلعوه هدومه، قلعوه، اضربوا، اطحنوا، كهربوا، دخلوا كهرباء ولا كهربة السد العالي، وفعل به الأفاعيل، مزقه تمزيقا. طبعا الأخ بيستغيث وأضع إلى الله وأجأر. اللي واقفين بالله اعتراهم الفزع. طيب ده الكفر فعل به هذا، طيب نعمل ايه؟ فدخل الثاني وقطع لنفسه بالرخصة، أنا بقى مش حمل المرمطة دي. فدخل قال له هلا النصارى كفر ولا مش كفر؟ قال لك اللي قبل مني قال كفر يعني طحنوه، فأنا رايح دماغي. قال له مسلمين يا باشا، والله كما أقول لكم، والله. قال له مسلمين يا باشا. قال له حتمك مسلمين ايه؟ مش ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ما انا بقول لك دول سافلة، ما مش ولا مش ما هي كده، مش ده قال لك بقى ده وافق هواهم، طب سيبوه. لا حتى ده، فقال له مش ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ قال له أنت اللي قلت. قال له أنت عايز تدبسنا أنا؟ قال له عوه. يلا خلاص، والضرب والدغدغ. الأخ الثالث والله وكان مدرسا ومش هقول اسمه، وكان من المقربين إلى قلبي يعني. فقال لي وقفت قلت في سري ولادي الكلب دول، طب يعني اللي قال كفرة ضربوه واللي قال مسلمين ضربوه، طب أنا أقول إيه؟ قال لي وقفت عمال أقدح في زناد فكري، يا رب الهمني طب أعمل إيه؟ فقال لي ربنا ألهمني إجابة. فأول ما دخلت قال لي يلا النصارى كفرة ولا مسلمين؟ قال لي قلت له مصريين يا باشا. قال له حتى أمك هتعملي فيها بتاع الوحدة الوطنية؟ قال لي أعوه. قال لي حتى لو اتضربت لا بقى عدب ولا كفرة ولا مسلمين ولا مصريين ولا هو أنت في النهاية متهان متهان متهان متهان، فحتى لو قلت ما وافق هواهم ما كنت تنجو بهذا، ما كنت تنجو بهذا. فقل الحق وأمرك إلى الله، يعني النتيجة كده في النهاية. أنا قلت لهم قل الحق خلاص وأمرك إلى الله، ما أنت كده كده خلاص تساوت تساوت. فلا أقول إني الذي يريد ثوابا في الآخرة، الذي يريد ثوابا في الآخرة لابد من شيء، إيمان صحيح وعمل صالح. إيمان صحيح لأن غير المؤمن مهما عمل صالحا لن ينفعه عمله، لن ينفعه لن ينفعه. ألم يقل ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيه؟ فجعلناه هباء منثورا. عشان كده أنا قلت لك زمان لما خرجت من أول حبسة خلاص في سنة 94 وجه صاحب يعني أكبر جريدة في إيطاليا وأراد إنه يعمل حوار مع بعض الشيخ الأزهر وبعض المشايخ، وعمل معهم حوار طبعا، وكان وقتها شيخ الأزهر سيد طنطاوي، وقال له ده النصارى دول حبايبنا ويمكن يخش الجنة قبلينا كمان يعني. فالراجل قايم مبسوط قوي خلاص. فكان أراد إنه يعمل حوار، أنا عملت وقتها محاضرة في التلفزيون عن فكر التكفير في مصر، وهاجمت هذا الفكر وما زلت أهاجمه وأهاجم أهله، فهم عبء علينا وعلى الدعوة وعلى الإسلام. فقال لهم طيب ده في واحد احنا شفنا له كده عايزين نعمل معه حوار، لو أنا يعني. فجابوني وجابوني قصرا، مش بكيفي تبقى عارف يعني، قصرا من بيتي كده تكلم معاه، تكلم معاه مش بمزاجك، وكنت لسه خارج من السجن وكان ممكن ارجع تاني خلاص. فجلس يتكلم معي بقى عن الارهاب في مصر، ومش طبعا قلبت عليه الدفه كما يقولون خلاص، وكلمته بقى عن مظاهر الارهاب في ايطاليا والسرقه اللي بالاكراه واللي، وكلمته على الكنيسه الرومانيه واللي عملته والارهاب الفكري واللي واللي واللي واللي واللي واللي قلبت له مصارينه. فكمل الاسئله التي لا انساها، اقسم لكم كما اقول كده، قال لي انتوا عندكم ايه في القران بتتكلم عن العدل؟ اللي المترجم يعني بيقول لي قصده على الآلي ما معناها اللي يعمل حاجة صغيرة قد كده حلوة يعني ياخد أجرها، واللي يعمل حاجة صغيرة وحشة يتعاقب عليها. فتلوت له الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال لي أيوة هي دي. فراح سألني بقى السؤال، قال لي طيب يعني ده ميزان العدل عندكم؟ طبعا. اللي بيعمل حاجة حلوة قد كده يؤجر عليها؟ واللي بيعمل حاجة وحشة قد كده يتعاقب عليها؟ قال طيب أنا بقى هو مش مسلم وعملت حاجات حلوة، لقيت أعمى بيعدي الطريق خدت بإيده، ولقيت واحد بيغرق أنقصته، ولقيت سائل اديته، بالعدل بتاعكو هأؤجر ويبقى لي أجر ولا مش هيبقى لي؟ قلت له لا مش هيبقى لك، وجهنم وبئس المصير كده. قال لي إذا أين عدالتكم؟ أين عدالتكم؟ قلت له لكي أجيبك سأقص عليك قصة افتراضية وأطرح عليك سؤالا وإجابتك هي إجابتي. قلت له أنت في إيطاليا عندكم لو افترضنا أنك راجل صاحب عزبة ثم جئت بي وقلت لي هذه العزبة عيش فيها استظل بظلها واشرب من مائها وكل من ثمارها، دي حاجة مني ليك. ثم قلت لي شايف الألف طوبة دول؟ قلت لك نعم. قال لي أنا عايز أعمل بيهم سور حوالين العزبة، أنت عندك كل حاجة متوفرة، الطوب والأسمنت وكذا وكذا، هجيلك بعد فترة لو لقيتك باني السور ده، مش هقول لك ده في مقابل إن أنا أكلتك وشربتك وأويتك، لا، ده أنا هديك كمان على كل طوبة 10 جنيه، يبقى 1000 طوبة ب10,000 جنيه. قلت له ثم انصرفت عني وجئت بعد شهر مثلا فقلت لك أريد 10,000، قلت لي بنيت السور؟ قلت لك نعم. قلت لي أرى، فإذا بك ترى أنني قد بنيت لك السور في أرض رجل آخر، يعني رحت عملته حوالين عزبة بتاعت واحد تاني. سألته السؤال هتديني 10,000 جنيه؟ فابتسم وقال لي هدخلك السجن كده على طول. قال لي هدخلك السجن، بلغ كلت من مالي ومش عارف ايه، وبعدين خدت طوبي واسمنتي ورحت مليتهم عند واحد تاني، وما معنى انك بجح وجاي تقول لي كمان اديني 10,000 جنيه؟ ده انا هدخلك السجن. قلت له انتوا مع الله كده أعكوا في الدنيا تاكلوا من خيره وترتعوا في نعمه، وقال لكم اعملوا لي فعملتم لغيره. حضرتك لما رحت خدت بإيدي الأعمى علشان ترضي ثالث ثلاثة، ولما أنقصت الغريق علشان ترضي ثالث ثلاثة، خلي ثالث ثلاثة ينفعك، أما الإله الواحد فهيدخلك جهنم زي ما أنت كنت هتدخلني السجن. دي قضية محسومة، هذه قضية محسومة. من أراد عدل الله فليكن عبدا له، فليكن عبدا له. أما أن تعبد غيره وتريد عدله تقوم تقول له بل عملت كذا عملت كذا والديني، التمس الأجر ممن كنت تعبد، خليه ينفعك، خليه ينفعك. عشان كده ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنه ما عمل لله، ما عمل لله. فروح خلي بقى اللي عملت له ينفعك، فاللي عبد اللات اللات يديله، مش كده ولا ايه؟ واللي عبد بوذا بوذا يديله، واللي عبد ثالث ثلاثة يروح يديله. ما تجيش طالب الله. ربنا لن يكافئ إلا من عمل ها له وحده، له وحده. إذن بغير إيمان لن يقبل العمل مهما كان العمل صالحا. ما هو فعلا هو كونه يغيث ملهوف ولا يعد أعمى، ده عمل كويس لكن ليس ها لله، ليس لله، للي بيعبده بقى، للي بيعبده بقى. إذن ثواب الله لابد أن يكون صادر علشان تحصل على ثواب الله، يبقى لابد أن يكون صادر عن إيمان صحيح بالله، إيمان صحيح بالله. أدي واحدة. الثانية ولابد وأن يكون العمل إيه؟ صالحا. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وإيه؟ وعمل صالحا. يبقى لابد أن يكون نابع من إيمان، ولابد وأن يكون العمل إيه؟ صالحا. متى يكون العمل صالحا؟ هذا إذا أردت أن تعرفه وأن تستكمله يبقى هنشوفك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر إن شاء الله. أنا يعني ما عاد لي صلة بقناة الحافظ خلاص، ولا ينتظرني أحد عليها، لكن إن شاء الله تعالى سترونني يوم الخميس، الخميس القادم الساعة 8:00 على قناة الناس، على قناة الناس. وبالأمس المستشار اللي حكم بغلق القناة قام وتكلم، اتصل هاتفيا بقناة الحافظ وقال كلاما مردودا عليه، ومع هذا لم يرد عليه أحد، وسأرد عليه في لقاء قناة الناس إن شاء الله تعالى حتى يفهم الناس الأمور على وجهها الصحيح. إن يا أخي عجب العجاب، اتصل بالأمس بقناة الحافظ يقول لهم أنا اتصلت بالقناة لأنها أعلم أنها قناة محترمة تقدم الخير وتدعو إليه، مع إن حيثيات الحكم هو بيقول فيها بالحرف قناة تدعو إلى الرزيل. حاجة عجيبة، حاجة غريبة، حاجة غريبة. فأمور كثيرة كان ينبغي أن يرد عليها، ما رد عليها، ما رد عليها. إنما شأن عطف عبد الرشيد سمحه الله هو يعني لاعتذارات وطأطأة الرأس أمام كل الناس، وهذا شيء لم ولن أقبله، أقبله. وستسمع مني حديثا فاحفظوه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله يغضب إذا مدح الفاسق. هذا مما يؤلمني حتى الآن في هذه القناة، أن يقال على من يسبون الإسلام ويسيئون إليه الأفاضل والمحترمين والأساتذة، هذا شيء يغضب الله، أنا لا أقبله ولن أقبله ولن أقبله. هذه مسألة أردت أن تفهموها جيدا إن شاء الله تعالى. أرجو أنا المفروض يعني بأمر من الطبيب أظل في سريري 5 أيام ما أتحركش. أنا من يومين كنت بين الموت والحياة، والله والله بين الموت والحياة، يعني وصلت المرحلة نزلة كادت أن تقتلني. ويمكن حتى الأمس لحد امبارح بالليل ما كنت أستطيع أن أتحرك من السرير. اليوم وجدت في نفسي خفة، فأردت ألا تحرموا وألا أحرم من دعواتكم ومن هذه الجلسة الطيبة. فأرجو إن شاء الله تعالى ألا تثقلوا علي وأسألكم الدعوات. إخواننا أيضا اللي بيفهموا الأمور على غير وجهها الصحيح، لما عملنا جلسة مع بعض الفنانين ما كنا نتكلم عن فلانة التي بيننا وبينها مشاكل، وما اعتذرنا لها وما خصصناها بأي كلام. كن بقى اللي تيجي بعض الصحف وبعض الجرائد تقول لك أصل اعتذر وما اعتذرش، طب يجيب الكلام الاعتذار ده في كلامي كان فين؟ أنا ما اعتذرت لأحد ولا أعتذر عن حق أنا قلته وسألقى الله به، لن أعتذر عن حق أنا قلته وموقن به تماما وسألقى الله به. ولكن الإعلام الفاسد يا راجل، أنا قلت في ضمن كلامي إن دي امرأة مسلمة وبنت بلدي، ما تفعله يسيء إلي، إلى الإسلام وإلى المصريين. تاني يوم لقيتهم كاتبين في الجرائد الأفاكة بتاعتهم اليوم السابع بتاعهم مش عارف إيه، الدكتور عبد الله يقول إلهام شاهين جدعة وبنت بلد كده. فدي ناس مساطيل بتكتب. أنا ليا ما قلته والحلقة موجودة، أنا ما تكلمت تحت بير السلم خلاص. فاللي عايز يأخذ كلامي يأخذ ويفتح الحلقة ويشوف أنا قلت فيها إيه، مش يأخذ كلامي من جرائد أفاكة. إخواننا بقى اللي بيعرضوا كل شوية يتصلوا بي، أصل القناة الفلانية بتقول مش أصل الجريدة، يا عم أنا أصلا بقول لك لا تشوف القنوات دي ولا تجيب الجرائد دي، لما هتطلبني وتقول لي كده هغضب عليك وسمعك ما تكره. أنت جبت الجريدة ليه؟ وبتسمع القناة دي ليه؟ ومن قال أنك تأخذ أخبارك من أهل الضلال والنصب؟ من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ أنا لا أشغل بالي بهؤلاء أبدا، أنا أعرف كيف أسير، وأتمنى إن شاء الله تعالى أن ألقى ربي على ما أنا عليه. مهما بقى أصابني ما أصابني، هذا شيء أنا أحتسبه عند الله، عند الله. وأنا أدرك أن جل المسلمين أصبحوا أمواتا غير أحياء، ده حقيقة. وأنا بقولها واللي يزعل يزعل، إني لا يحركون ساكنا. دكتور خد حكم، الناس قالت الله يرحمه كان راجل طيب زي زمان، زي زمان، حسبنا الله ونعم الوكيل خلاص، ولا تجد رد فعل. قالت الإعلام قرار بالغلق والحمد لله لحقناه وأوقفنا هذا القرار، يقول لك يا سلام قناة بنت حلال. هي الناس لم تتغير، الناس لم تتغير، دي حقيقة. فنحن نفعل ما نفعله ونقول ما نقوله حسبة لله حتى نلقى الله بهذا، وسأظل هكذا إلى أن ألقى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، لا مش هيبقى في الأواري يوم الخميس إن شاء الله، لكن مش هيبقى في الأواري يوم الخميس، بقول لك الخميس الساعة 8 هكون في قناة الناس إن شاء الله. كل يوم خميس يا شيخ ولا خميس بس؟ لا اللي